سمع. وإياك أن تظن أن الكلام لعدوك أو لشامين أو لخصمه وأنك كيوسف، لا لا، ما منا إلا وهو الله، أنا الله وأنت الله، لأن الظلم إنما ينكشف كما قال العلماء إلى الأهل، الظلم أكبر وهو الشرك بالله جل وعلا، ونعوذ بالله من ذلك. والدليل عليه من قوله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الشرك الأكبر. ويلي ذلك ما قسمه العلماء إلى قسمين، ذكروا أن الظلم الأول إنما هو ظلم الإنسان لنفسه، والثاني ظلم الإنسان لغيره. الأول معلق بالتوبة والعودة والإنابة إلى الله جل وعلا، الثاني إنما فيه حقوق ولا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها. من أجل ذلك لم يسمع إلى قول ملك الملوك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال أهل العلم: هذا قول الله جل وعلا فيه تسلية وتسلية للمظلومين والناس، وفي دعاة ووعيد للظالمين المجرمين الذين طغوا وطغوا وتكبروا وتجبروا على الله جل وعلا. أؤكد تارة أخرى: إن الذي ينظر إلى الظالمين الجبابرة الذين طغوا وطغوا وتكبروا وتجبروا على عباد الله في الأمصار والأمصار، ربما يفتن ضعيف الإيمان حينما ينظر إلى هذه الدلالات. يقول: هؤلاء يركبون الطيارات ويشربون فيها الخمور ويكتبون فيها السطور ويحاربون الله جل وعلا بالفجور. أيضا هؤلاء يركبون السفن والمراكب في البحار التي إن على داؤها أعلى حتى يصل السحب، حتى يصل السحب. ورغم ذلك يفعلون الفواحش مع النساء ويشربون الخمور ويكتبون السطور، وما نرى واحدا منهم مغرق في الماء. وهؤلاء الذين يركبون السيارات الفارهة ويفعلون الإجرام ويأكلون الحرام لا يبالون بحل أو بحرام، نراهم يتمتعون بالصحة الجيدة وبأموال وببنيان وبأطيان وبعقارات وبالذهب وبالفضة وبالأولاد، ولا نرى ابتلاء في أرواحهم ولا في أجسادهم. أقول بقول أهل العلم في تلك المسألة: تسرية وإيناس وتسلية للمظلومين، وعد ووعيد للظالمين المتجبرين المتكبرين. فيقول لك: يا مسكين، يا من فوق مرارة الظلم استمع، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا يغفر ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. من خلال الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أقول هذا للذين يؤمنون الموحدين والموحدات، أقول هذا للمتكبرين على عباد الله جل وعلا، أقول هذا للمتدبرين الذين تجبروا بالوجاهة وبالقوة وبالمناصب، أقول هذا للذين ارتضوا بصحتهم وبنيانهم على هؤلاء المساكين واليتامى والفقراء، أقول هذا لكل ظالم بنفسه أيضا. انظر ولا تسأل، إن الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يا ظالم يا ظالم، عين الله لا تنام. ولكاني اتذكر قول القائل لما قال: يا تظلمن اذا ما كنت مغتبرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تناه عيناك والمظلوم مغتبر يدعو عليك وعين الله لا تنام. عين الحاكم الباطل تنام، عين الوزير سلام، عنده الامير سلام، عنده الملك العظيم سلام، عنده رمادة سلام، عنده صاحب سلام، عنده المتكبر سلام، عنده المتكبر سلام، عنده المجرم سلام، عين الله بلا سلام. فاظلمن اذا ما كنت مغتبرا فالظلم ترجع ركباه الى الندم سلام عيناك والمظلوم مغتبر يدعو عليك وعين الله الى الندم. قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا باربع كلمات فقال مما راى لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط ويقصده هكذا قال يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل لوجهه نور او نار. وان كان امامنا ومحدثنا الشيخ الالباني رحمه الله ضعف له البقرار الا انها صحيحه وهذا قول المحدثين اجماعا لوجهه نور او نار لو كشف الحجاب عن وجهه لاحرق سبحات وجهه ما انتهى اليه نظره من خلقه. لذلك نعود الى المحك من الدليل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار حتى لا يكون لهم عذر بين يدي الواحد القهار انما يؤخرهم ليوم. ما هو هذا اليوم انتم تحفظون؟ هو يوم القيامه، هو يوم الحسره والندامه، هو يوم الواقعه، هو يوم الصارعه، هو يوم الخاشعه، هو يوم الخصام، ويوم الجزاء. هو يوم تكشف فيه الابصار وتفتح فيه الابرار وفي لله الواحد الجبار. اليوم ينادي فيه الظلمات لمن الملك اليوم؟ الكل تفاح عراح كما ولدتهم امهاتهم او اتاهم عراح تفاح بلا حد ولا حديد بلا قوه بلا عده بلا عتاب بلا مفتاح. كل واحد ياتي اعزاء تعرفا الجميع حفاة رواح وهناك شدة وألواح وتعذيب وأقوال والحكم لله الواحد المتعال. الكل عبيد لذلك لا نرى قوة ولا نرى عفقة ولا نرى قوة ولا نرى أمورا نبوية ولا ولا الشفارية ما نرى أمريكا ولا أوروبا ولا نرى عربا ولا قربا. الكل أفاق عراق الكل عبيد والملك واحد وهو الله. لذلك ينادي المنادي لمن الملك اليوم إله واحد واطمئن وعش معه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وكأن البصر في مقدمة الرأس، يشرق البصر يتسع البصر لا يصرف أبدا. لماذا؟ إنه يرى جحيما أمامه، إنه يرى أهوالا أمامه، إنه يرى أنكالا أمامه، إنه يرى شدة أمامه، إنه يرى الحليم والجحيم والصليب والسلاسل، إنه يرى العذاب الأليم. إنه انتقل من العلم إلى المعاناة، انتقل من القراءة والسماع إلى الرؤية والمشاهدة. ولذلك صح بسند صحيح أن طاووس رحمه الله جل وعلا دخل على أهل شام بن عبد الملك على الخليفة، فقال له: يا أمير المؤمنين، اتق الله يوم الآثام. اتق الله يوم الآثام. فقال هشام: وما يوم الآثام؟ قال: هو اليوم الذي قال الله فيه: فأذن مؤذن بينهم أن لعن الله على الخاطئة. فصعق هشام خر مغشيا على العالم، فلما أفاق نظر الليل طاووس قائلا: هذا ذل الصفح بكل المعاينه. فمجرد ان سمع وفصل ولم ترى، فكيف اذا رايت جهنم وما فيها من الاكياد والجبال وما فيها من الزهور وما فيها من الحيات والعقار وما فيها من السلاسل والاضلال وما فيها من الكرب والانهار وما فيها من الصديق والجحيم والحبيب؟ تفعل يا مسكين؟ الله أكبر، هذا ذل الصفة، فكيف بذل المعاملة؟ وليقول ميمون ابن مزراع، هكذا الفرق، ميمون ابن مزراع، هذا الإمام التابعي العظيم، صح موقوفا عليه بسند صحيح أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن ينعم. قارئ ويدعي أنه على الصلاة، قارئ ويحفظ كتاب الله جل وعلا، قارئ ويقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، قارئ ويتبع المصحف أمام القريب والبعيد أمام الغريب والحبيب. عبارة أخرى إلى قول ميمون يقول: رب القارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قالوا له: وكيف ذلك؟ كيف يلعنه القرآن؟ قال: إنما يقرأ قول الحق جل وعلا أن لعنة الله على الظالم. القرآن يلعنه حينئذ. أخي ولد ركزوا جميعا، فإني أبطئ لخطورة الموضوع. الضرب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال أهل العلم: وأن الأبصار تتجه إلى رؤية جهنم حينما تنزل إلى الأرض الموقف. يؤتى يوم القيامة بجهنم. يقول قائل: وأما يؤتى بها؟ قلت: يأتي بها النبي إذا قال للشيء كن فيكون. يؤتى بجهنم يوم القيامة، ولها يومئذ 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يدورونها. على الزمام الواحد يدفعون أيضا من التبادل. لكن قال أهل العلم لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يحب القوم لدكها. لكن العلم عظيم يؤتى يوم القيامة بجهنم ولنا يومئذ 70 ألف زنا على كل كتاب 70 ألف ملك يجر لها ما فيها فيها الأودية لكن من النار فيها الجبال لكن من النار من ارتكبات جبال الدنيا من رأي أو رمال أو ثوب أو أشجار فيها جبال. قال القرطبي من النار فيها أودية من النار فيها عيون من النار العيون نار فيها بحار لكن من النار تظن أضيع وهي نار فيها أنهار لكن لها بالنار فيها الثلاثة فيها الأقلام فيها الأكلام فيها الجحيم فيها الطبيب فيها الطعام إن شجرة الزقوم طعام الأدين كالمبيض في البطون كغير الحميم فذوق واحده إلى الثواب الجحيم إلى أجله فيها الشراب لكن من حميم ورطوان ما يشوي الوجوه فالشعور وذهب القبطة في الثياب لكن من نار قطعت لهم ثياب من نار في الصيف يلبس الإنسان الخفيف من الثياب إذا ما تكلم من شدة الحر خلع لكن الظالم يوم القيامة يلبس ثوبا من النار الثوب من النار نار لا يستطيع أن يخلع يتأذى منه البرق فيتحرى لحمه ويسقط جلده حتى يقف عظاما بلا لحم. الله له عذاب في يوم القيامة ولذلك حينما تتجه الأبصار إلى النار تلتقي الأعين بعيني النار لكن لا تجعل الكلمة تمر هكذا تلتقي الأعين بعيني النار. يقول القائل وهل للنار عينان؟ إذا رأت الروح من مكان بعيد تبعها تغيبا وزفيرا. إذا رأته وقبل عدد على النار هي التي رأت وقلت الظلم إذا رأته من مكان بعيد تنظره تبصر إليها جهنم لهؤلاء وبدته وصلبه سمعوا لها تقلبا وتغييرا شدة الخاصة غضب في غضب الله في جل وعلا ومن ما يطيق غضب الله جل وعلا. النار تغضب لغضب الجبار لذلك بها التغير والزفير وكانها تتصدع وتنشق فلا تخرج بعدها تتمسك من شدة الغضب على هؤلاء. إن الظالم إذا نظر إلى ظالم أعدى منه وقفت العينان في العينين أخر بشيا على العين وقلب المسألة لو أن ظالم وقع في جريمة وأخذ إلى ظالم وعندما أن الظالم سيعذبه سيقلع له الأظافر سيشرب الصخرة ثم بعد ذلك ربما رفع له يد أو رجل حينما تلتقي عيناه بعينيه خر مغشيا عليه ما بالك اذا التقت عيناه وهو بنار إنما يؤخره إلى يوم تشخص فيه الأبصار. انظر مقطعين، أتدري مقطعين أي مسرعين، منو منو مسرعين، فصار عراق تستمر بسرعة، مقطعين مسرعين، مقطعين رؤوسهم أي راكعين رؤوسهم. وجميع الرؤوس لا يرتد اليهم طرفهم من بحر ما بغطش، ما في تقدير العين، ما حينما يرى الانسان الشده والاهواء والكرم والاداء والجحيم والحميم والصديق والسلاسل أن تستيقظ، لا يمكن للعينين أن تتمطر. إزاي تتيح للعينين؟ أنت بتتجاوز بتتجاوز إلى ما يقول فيها عبد الله بن عمر فيما صح موقوفا عليه: أكثر من ذكر النار فإن طعمها بعيد وإن حرها شديد وإن مصابيحها حديد. لا يرتد اليه طرفهم وافئدتهم هواء، اي ان القلوب اي ان الصدور فارغه من القلوب، لكن قلبي هنا بفضل في يوم القيامه لن تجد لهؤلاء قلوبا في صدورهم. لكن اسمعني وثبت في نفسك الان اذا بين القلوب وأفئدتهم هواء، أي خرجت قلوبهم من صدورهم من شدة الرعب والفزع، القلب خرج، أين ذهب؟ وصل الحناجر. قال السعدي رحمه الله: وبين المفسرين هناك بلغ الحناجر، القلب خرج من مكانه من الصدر من شدة الرعب والفزع، فقفز إلى الخلقين. لماذا؟ لأن الأمر قد انتهى، والواحد الجبار لا يقبل الاعتذار. الدليل الأول من القرآن بسرعة: أتى يوم يعض الظالم على يديه. ودي أن أزرع وأن أنقش الكلام في فمي وفي صدور إخواني. يوم يعض الظالم على يديه، يوم يعض الظالم على يديه، ماذا ترى؟ يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، يا ليتني اتبعت بأبواب القرآن، يا ليتني انتهيت من أبواب القرآن، يا ليتني انتجرت بنوازل القرآن، يا ليتني اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فعلت ما أمر، يا ليتني انتهيت عما نهى، يا ليتني كنت مع الصالحين، يا ليتني كنت مع الراكعين، يا ليتني كنت مع الساجدين، يا ليتني كنت مع المنكسرين، يا ليتني كنت مع الزاهدين، يا ليتني كنت مع الصالحين، يا ليتني كنت مع المظلومين، يا ليتني كنت مع العابدين، لماذا أداء الليل وأطراف النهار؟ بلا شك لم يشركك بين يدي أرض الأرض والسماء. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى يا ويلتى يا ويلتى، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، اي يا ليتني ما صادقت فلانا، يا ليتني ما صادقت فلانا، فالمرء على دين خليله اخذ بي الى السحرات الحضراء، اخذ بي الى الصحف والصحراء، اخذ يا ربنا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قال اهل العلم المرء على دين خليله من قوله صلى الله عليه وسلم فليظهر احدكم ما يخاف. وقد قال هؤلاء الذين اظهروا به الى المعاصي فجروه الى الحرام حتى ان المشاهد تتباين وتتفاعل. احفظ معي تتباين وتتفاعل. قال الذهبي نقلا وليس الكلام بحديث مرفوع في رسالة الصغرى وغير أحمد محمد بن علي بن حجر الأسلمي في التواجد نقلا وليس مرفوعا إلى غيره وغيره. انظر ماذا قال. قال في هذه المشاهد فرى الثاني يأتي وكفره معلق بقبر الثانية لأنه ما تولية من الزنا. في يوم من الأيام يوم القيامة أمام الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات أمام الكل يأتي الذي كان يمشي في الصالحين ويظهر كالناسكين ويتدخل كالعابدين يأتي بعد مفتوحا أمام أهله وأمه وأبيه وإخوانه وجيرانه يأتي بعد حافيا عاريا وقبله معلق بقبر الثانية لأنه ما تاب إلى الله جل وعلا. وإن دل أسلي وأتوب أو تضمن أن تعيش لحظة بعد الآن. أو ما سمعنا عن هذا الفاسق التي عاشر فاسقا وكان عاميا للعيوب وللأسف والبطر ثم قبلت روحه وهو على بطنها ففتحه الله في الدنيا والآخرة. انظر معي وفي حافيا عاليا قبله معلق بقبر الثانية. وقال بعدها ويمسك على هيئة بنت على الصراط وترى مشهد الثانية ترى آه وترى بطنه منتفخ كالبيت يمشي يوم القيامة له بطن عظيمة منتفخة كالبيت ليس من خلال حديثي الذي في إمداد في أظهر قلت هو مشهد موقوف يظهر بطنه منتفخا وفيها الحياة والعطاء حياة بداخل بطن الحياة والعقار تبتدئ معها ترى بخارج بطنه كما ترى من داخلها. كل ناس تشوف صوت البطن إلى بطن وشيء شعبي شيء عقار مفتوح. لماذا؟ لأنه أكل ربا تعامل مع البنوك الرقمي أكل من الكوارث الرقمي تعامل بالربا استخر من قوم الذي يتعب الربا ولم يحرم الربا أكل قليلا أكل أو كثيرا وضرب الواحد كما يأتي الرجل بأمه الزنا 70 حدودا وفي رواية بالظلم هكذا بالفضل وسبعون حوضا أي فرها كأن ينكح الرجل منه لو بدنا مثل ما كنت لك كنت صدع يوم الحياة وضعت مرتبة وأخرى تأتي يوم القيامة وتخرج شفتاها بمقاريط من نار مش مقصات حديث لا مصنوع من جهنم من النار. لماذا؟ لأنها قبلت فلانا في الحرام وفلان تضرب شفتاه بمقاليد من نار. إنه طالع في الإجرام وقد يكون إني قتلت فلانا وقتلت فلانا ولكن تعلق من شعرنا في جذوع من النار التي كشفت عن شعرها وقالت إن شعري كالحرير واستمعت إلى كلام المغنين الساقطين وإلى كلام المغنيات الساقطات ووقفت الأمانة بشعرها وصارت كالشيطان تمشي يمينا ويسمع ولا تستقبل أحد الأوعية تعلق من شعرها في جذوع النار والتي كشفت عن ثديها تعلق في جذوع النار من ثديها إلى آخره يوم يعق الخائف على يديه. يقول يا ليتني اتخذت مع رسولك بينا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليفه. اين فلان؟ يسال عن صديقك اين فلان؟ اليس له شفاعه مثلك؟ اين هو؟ في النار، في السفر، في الحرمه، في الجحيم، في كذا. انظر الى التباهي بخلاف الصالح الذي وقع منه الهلال. يسال عن صديقه الصالح، كنت امشي مع الشيخ فلان، كنت امشي مع العابد فلان، كنت امشي مع الرجل الصالح فلان. له شفاعه. ما من حميم ولا شفيع يطاع. قال اهل العلم وفي اعتبار على ان الحميم على ان الصديق له شفاعه، فاذا ما صدق الانسان انسانا صالحا وضرب منه الهلال ووقع في النار فان صديقه صائم يشفع فيه باذن الله. انظر الى مصاحبه الصالحين ومصادقه الصالحين في الثانيه. انظر الى مصاحبه المجرمين الى مصاحبه الظالمين. الله اكبر. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وبعدين وكان الشيطان للانسان خذولا. اقول قولي هذا استغفر الله ولكم فاستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وبعد باذن الله جل وعلا انتقل الى سبيل الثالث من كتاب الله جل وعلا. انظر وسيعلم الذين ظلموا ان يقوم قلبي ان قلبه وسيعلم الذين ظلموا ان يقوم قلبي ان قلبه. الله اكبر. في يوم القيامه يعلم الظالم المنقلب الحقيقي الذي انقلب اليه. يرى الظالم ان الجزاء من جنس العمل. يرى الظالم ان وعد الله حق. يرى الظالم ان الوعيد حق. يرى الظالم ان ما اعده الله له جل وعلا حق. قال اهل العلم والجزاء من جنس العمل يعذب على ظلمه في النار. أما وهو في النار من قوله وسيعلم الذين ظلموا أن يقوم قلب ينقلبون. هذا المنقلب الذي صار إليه ينظر إليه يرى عن يمينه فلا يرى إلا النار، ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، ينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، ينظر من خلفه فلا يرى إلا النار، ينظر من فوقه فلا يرى إلا النار، ينظر أسفل منه فلا يرى. وسيعلم الذين ظلموا أن يمر قلب ينقلبون. الله أكبر. عن يمينه النار، عن شماله النار، من أمامه النار، من خلفه النار، من فوقه النار، من تحته النار. أن له إلا فريحة من النار والحب فيها لله الواحد القهار. ولأن الوقت قد أجد فإني أعجل وأخرج من نصوص قرآنية بإذن الله جل وعلا. وقل اعلموا أن الظلم حرام، حرمه الله جل وعلا على نفسه وعلى خلقه جميعا. واستمعوا معي الى الحديث الفلسطيني الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. للضرب يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي نقطة عقبي، نقطة عقبي. هل الى نفسي؟ نعم الى نفسي. إني حرمت الظلم على نفسي. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إلا بنفسي. بدلالة القرآن وبدلالة أهل السنة وبإجماع سلف الأمة. لكن الفرق بين نفس الخالق ونفس المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما. خلق ماذا؟ يا عباد كل فلان الا ما اتيته واستهتم اهله. يا عباد كل فلان الا ما قطعته وقطعته وقطعته. يا عباد كل محال الا ما كتبته واستهتم اهله. يا عباد انكم تكتبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستهتموني اغفركم. يا عباد انما من اعمالكم احصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن الا نفسه. يا عباد لو ان اولكم واخركم انتم مسجده الذي اجتمعوا على بهذا تروح الى الله. استمرأت به في حياة العربية وإثباتته بالمخلوق بما يقدر عليه جائزة. فاستغاثه النبي من شيعته على النبي من عدوه فوجده مطلقا وقر عليه. ما دام قادرا على ذلك استغثت الامير او بالسلطان او بالحكيم. ما دام قادرا على ذلك انظر معي دون ذلك شرك لانها عباده لا تطرق بغير الله جل وعلا. استغاث به حاكم الرجال جعل القول من جملة القرآن الكريم قال تعالى قلني قلني وبالفعل جرى جيوشا وارتدع الى ولاية مجاورة ما ان سمع الظالمه بمجده حتى قوله اما وقد غالبا ثم اغواه الشيطان واغواه بان يحتل المدينه بدلا من الغالب ظالم يروح عن ظالم وبالفعل مكن الجنود ونسحوا قولها ثم اقبلت جنودها فاعتقلوا الحاكم واعتقلوا وليه واخذوا نساءه وبناته واخذوا الجميع وكلوا من الاموال والممتلكات. انظروا معي ماذا جرى بعد ذلك. فلما قبل على القصر وقبل على الاموال وقبل على الزراعه وقبل على الخيرات وسكن ولايه امر بوضع الحاكم في السجن مع ابيه بعد تجريمه من كل شيء وذنب اولاده. جلس الحاكم في السجن ونظر اليه ابوه في الليل الكثير وقال بني اعلم انه ما وقع لنا ذلك الا بظلم واعلم ان مظلوما جعل علينا استجاب الله دعاء. ثم قال اللهم كما استجبت دعوه مظلوم في الليل البهيم عنا ونزعت عنا ما اتيتنا وعزتنا فقل لنا بحق ما من هذا القول إلى أيام حتى جاء دولة المرابطين فاجتاحت حكم المعتمد ذبحت رجالها وقضوا على أموالها ووضعوه في سجن مجرد بالخيار يدخل في المكان الذي يقول فيه يدخل في المكان الذي يتمرد فيه وصار لا يملك إلا من قاع ويقول بعضه إلا توبة وقع. قال أغفره وقال شاهده وما مكروه من الاختتام فاشتدت رائحته الندمة أما بناته فأغرقه حافية لا تملك الواحدة إلا توبة لجاهلها لأن توبة وقع انظار فكنا يأتينا للناس السوق شمالا كان السوق وكنا مقابل ذلك وإذا جاء الليل نام بي فنام بك حتى جاء يوم عيد فقتلنا للناس واشترينا خبزا يابسا وريحا وذهبنا إلى أبيهن في السجن ودخلنا عليه في السجن نظر إلى بناته الحافيات المرفعات ونظر الى الحال تتاوه ثم ذكر تاوه ثم قال اين كان هذا وانت تمرح وتصحى اين هذا وانت كنت تتجبر وتتجبر اين هذا حينما قضيت وقضيت انظر تاوه وصرخ وبلغ وقام بعد الضيق والمشي على الكفك والكافور أرى كل حافية بعد الإذن والنعيم أرى كنا غير كافية بعد الإذن والنعيم تطرق من أبواب الصدقاء واشتد ألمه فقامت روحه إلى سبيل الله Thank you.